بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التمتع. الحديث الخامس والعشرون بعد المئتين. عن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التمتع، أي الأحاديث الواردة في التمتع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والأنساك كما تقدم لنا التمتع والقران والإفراد. التمتع بالعمرة إلى الحج، والقران الإحرام بالحج والعمرة، والإفراد الإحرام بالحج فقط. هذه الأنساك ثلاثة يمكن أن يحرم بها الحاج، ثلاثة أنساك. الإحرام بالحج مفردا، الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، الإحرام بالحج والعمرة معا. وكلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاف بين العلماء رحمهم الله أيها أفضل، وكذا الخلاف بينهم بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. هل أحرم مفردا الحج أو قارنا أو متمتعا؟ معرفة صفة كل واحد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وهي تبدأ من يوم العيد، عيد الفطر، ونهايتها يوم عيد الإضحى ما بين العيدين، أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. يحرم بالعمرة في هذه الأيام ويؤديها بطوافها وسعيها، ويتحلل منها بالحلق أو التقصير، ثم يبقى حلالا إلى يوم التروية، فيحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر، ثم يتحلل التحلل الأول، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فيتحلل التحلل الكامل. هذا صفة التمتع، أحرم بالعمرة أولا ثم أحرم بالحج ثانيا. ومعنى تمتع أي أنه استمتع بما أحل الله له مما يحرم عليه بالإحرام بين العمرة والحج على فرض لو أحرم بالحج في يوم العيد يوم عيد الفطر يستمر محرما إلى يوم عيد النحر، واستمراره بهذا الوقت محرم فيه مشقة. فإذا أدى العمرة في يوم العيد عيد الفطر أو ثاني العيد ثم تحلل واستمتع بما أحل الله له فإنه يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي هذه الفترة ما بينهما يكون يستمتع بما أحل الله له. ثانيا فيه تمتع في أنه أدى نسكين في سفرة واحدة، وهذا استمتاع بتخفيف السفر، والاستغناء بسفر واحد لنسكين بدل سفرين لنسكين. هذا التمتع. والقران أن يحرم بالحج والعمرة من الميقات ويستمر محرما حتى يتحلل من الحج يوم عيد النحر. أو يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة، وهذا في خلاف. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا قران، يعني أنه جمع نسكين في إحرام واحد، سواء تعجل في إحرامه للعمرة أو تأخر. لو أحرم بالعمرة والحج يوم عيد الفطر اعتبر قارن، جمع الحج والعمرة معا. هذا القران. والثالث الإفراد، أن يحرم بالحج فقط في أي يوم من الأيام، إلا أن الأفضل أن لا يحرم قبل أشهر الحج بالحج، يعني لو أحرم بالحج مفردا في رمضان أو في شعبان أو في رجب صح، إلا أنه يعتبر تعجل قبل أشهر الحج، كمن أحرم قبل وصوله الميقات. الأفضل أن لا يحرم إلا من الميقات، فلو أحرم قبل الميقات صح، فكذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهره صح ويعتبر مفردا ويستمر على إحرامه إلى يوم عيد النحر حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر فيتحلل التحلل الأول، ثم يحرم ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى مع طواف القدوم ويتحلل التحلل الكامل. ولا فرق بين الإفراد والقران إلا بالنية فقط، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. لا فرق بين القران والإفراد من حيث العمل إلا بالنية، والقارن عليه هدي القران والمفرد بالحج ليس عليه هدي. هذه الأنساك الثلاثة. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله بماذا أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. روي أحرم متمتعا، وروي أحرم قارنا، وروي أحرم بالحج، وقد ناقشها العلماء رحمهم الله في كثير من مؤلفاتهم، ومنها الهدي النبوي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، ومنها فتح الباري لابن حجر رحمه الله، وغيرها من الكتب. فاستظهروا ورجحوا، بل أكد الكثير من العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وقالوا إن الذين نقلوا التمتع أي أنه تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة، وسموه تمتع لأنه واصل عليه الصلاة والسلام إحرامه وما حل إلا يوم العيد، ما أدى العمرة ثم تحلل كغيره كما سيأتينا، وإنما هو استمر من إحرامه من ذي الحليفة من المدينة حتى يوم النحر عليه الصلاة والسلام وهو محرم. وقدم مكة صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، واستمر على إحرامه، طاف بالبيت شرفه الله، وسعى بين الصفا والمروة ولم يتحلل، واستمر على إحرامه إلى يوم العيد، فهو قارن وسمي متمتع لأنه تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة. الذين قالوا حج مفردا نقول نعم، ورد أنه أحرم بالحج عليه الصلاة والسلام من الميقات، أحرم بالحج، فلما تجاوز الميقات كما ورد أتاه جبريل فقال قل حجا وعمره، فأدخل صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج وأصبح قارنا بدل من كونه أحرم أولا بالحج. فالذين قالوا أفرد يعني أنه أول ما أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج واستمر على إحرامه، فهو عليه الصلاة والسلام قارن. وقال لما أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يحلوا من لم يسق الهدي أن يحل عند العمر عند المروة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، ولكنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وكما قال لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم العيد. وهذا الحديث في التفضيل بين الأنساك الثلاثة، اختار كثير من العلماء أن التمتع أفضل لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا وسعوا، أمرهم أن يتمتعوا، وقال تطيبا لخواطرهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم، فالتمتع أفضل. آخرون قالوا القران أفضل لأنه نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول نعم القران أفضل بالنسبة لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. الذين قالوا الإفراد أفضل قالوا حتى لا ينقطع البيت من الزوار والعمار والحجاج، تتعاقب الأيام، بتعاقب الأيام يأتي هذا معتمر وهذا معتمر وكذا. إذا قلنا لهم يؤدون النسكين في سفرة واحدة معناه تكاثر الناس وقت الحج ثم انقطعوا إلى الحج من السنة القابلة، فاختار جمع الإفراد، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال لئلا ينقطع الناس عن البيت، لأن من أتى بسفرة واحدة بنسكين ما جاء إلا عند الحج، فإذا جاء للحج فقط يأتي بعد ذلك للعمرة. وهذا الحديث يدل على أن التمتع أفضل. فعن أبي حمزة نصر بن عمران الضبعي، هذا تابعي، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، يعني متعة الحج، وسألت عن الهدي ما الذي يلزمني فيه، قال جزور، يعني إن نحرت جزور يعني بعير فحسن وهو أفضل، أو بقرة، فإذا لم تنحر بقرة جزور فانحر بقرة وهي التي تلي الجزور في الفضل، أو شاة، والشاة يراد بها الرأس من الظأن والمعز ذكرا كان أو أنثى، فالخروف مثلا يقال له شاة، والعنز يقال لها في باب الهدي شاة، والتيس ذكر المعز يقال له في باب الهدي شاة، فالشاة في باب الهدي يراد بها الرأس الواحد من الظأن أو المعز ذكرا كان أو أنثى، والجزور الواحدة من الإبل ذكرا كان أو أنثى، والبقرة على البقرة، يعني أن الهدي جزور بعير أو بقرة إذا لم يتيسر جزور وليس بلازم، فإن لم يذبح بقرة شات، فإن لم يذبح شات فشرك في دم، شرك في دم يعني اشتراك في جزور أو بقرة، سبع بعير أو سبع بقرة، هذا الهدي لمن عليه هدي وهو المتمتع في هذا الحديث أو القارن في غيره، فعليه وما زاد فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فهو أخذ الأعلى عليه الصلاة والسلام والأكمل، وإلا لو ذبح وسبع بدنة كفاه لتمتعه ولقرانه، سبع بدنة يكفي، وهو ما اكتفى ببدنة واحدة وإنما نحر 100، والله جل وعلا ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال وكأن أناسا كرهوها، يعني عندهم في بعض الناس في ذاك الوقت كرهوا من أبي حمزة التمتع، وقالوا لو أحرمت قارنا أو مفردا، لأن الناس في خلاف أيهما أفضل، ف وكأن الناس كرهوها، لكنه عليه رضي الله عنه ورحمه لما سأل ابن عباس أخذ بقوله وما التفت لغيره، لأنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه. فأحرم بما أحرم به بما أمره به ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: فنمت فرأيت كأن آت أتاني، فقال: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأدخل السرور على نفسه ففرح بهذا أن عمله صواب، فأسرع إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره بما رأى، فسر وكبر، قال: الله أكبر. وهكذا يستحب للإنسان إذا بشر بخبر يسره أو قيل له أمر عجيب أن يكبر أو يسبح الله جل وعلا. قال: الله أكبر سنة أبي القاسم. من هو أبو القاسم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي أمر بها. هو ما حج بصفة التمتع، وإنما حج قارنا، لكنه أمر بالتمتع عليه الصلاة والسلام. فسر بهذا ابن عباس لأن فتياه وافقت لهذه الرؤيا التي رآها هذا الرجل الصالح حالة إحرامه. والرؤيا الصالحة من الرجل الصالح التي لا تخالف الشرع يستأنس بها ويفرح بها، وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قالوا في معنى هذا التقسيم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته عليه الصلاة والسلام هي 23 سنة، مدة بعثته وإيحاء إليه لما بلغ 40 إلى أن بلغ 63 لحق بالرفيق الأعلى توفاه الله، فمدة الوحي إليه 23 سنة. وقبل هذا بستة أشهر كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح، رؤياه جاءت حقا عليه الصلاة والسلام. ستة أشهر، ستة أشهر بالنسبة لثلاث وعشرين سنة كم؟ جزء من 46، لأن ستة أشهر وهي 23 قسمها على ستة أشهر 23 تكون 46، وورد في آثار 25 سنة جزء من 45 من 25 جزءا، وورد 45 وورد 25 وورد 70 وورد أعداد متفاوتة، لكن أصحها هو ما ورد في البخاري: جزء من 46 جزءا من النبوة. ولهذا سر بها عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال لأبي حمزة هذا نصر بن عمران الضبعي: أقم عندنا وأقسم لك شطر من مالي. كان يقول: أقم عندنا على حسابي، لأنه تبين له أن هذا الرجل رجل صالح، فعرض عليه الإقامة معه ويقسم له ويشطر له شطرا من ماله، يعطيه من ماله. فهذا الحديث دل على أن العمرة كما أفتى بها العمرة في بالتمتع، يعني يحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الرؤيا مبشرة بصوابها. الغريب الجزور هو الذكر أو الأنثى من الإبل. الشاه هو الذكر أو الأنثى من الضأن أو المعز. شرك أي مشاركة في ذبيحة من البقر أو الإبل. المعنى الإجمالي: كان العرب في الجاهلية يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر وبرئ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، حتى جاء الإسلام. العبارة من الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، وإنما تكون العمرة بعد أشهر الحج وبعد محرم، يعني من صفر فما بعد. نعم. حتى جاء الإسلام فأبطل هذه العقيدة بقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وألقاها فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ اعتمر في أشهر الحج بعمرة مفردة. وعليه الصلاة والسلام كل عمره التي اعتمرها كانت في أشهر الحج، كانت في ذي الحجة وكانت في ذي القعدة. في ذي الحج الإحرام كلها كان إحرامه بها في ذي القعدة، وأدى نسكه بالعمرة والحج في ذي الحجة، لأنه في حجة الوداع أحرم في أواخر ذي القعدة من ذي الحليفة، ودخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة عليه الصلاة والسلام، فكانت عمرته هذه في ذي الحجة، وعمره السابقة في ذي الحجة في أشهر الحج، كانت في ذي القعدة وشوال. نعم. وجمع بينها وبين حجته لأنه أحرم قارنا، ومع هذا فقد بقيت بقية من تلك العقيدة في نفوس بعض المسلمين من أهل الصدر الأول. ولهذا سأل أبو حمزة بن عباس عن التمتع بالعمرة إلى الحج فأمره بها، ثم سأله عن الهدي المقرون معها في الآية فأخبره أن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: ما هو هذا الهدي؟ ما الذي يجب علي؟ هل يجب علي 100 بدنة كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأخبره ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فأخبره أنه جزور وهي أفضله، ثم بقرة، ثم شاة أو سبع البدنة أو البقرة، وهي على الخيار وليست على الترتيب، يعني يلزم هذا فإن عجز فالذي بعده، لا، هو على الخيار، حتى لو كان موسر إذا اشترك في سبع بدنة أجزأه ذلك. أو سبع البدنة أو البقرة مع من اشتركوا فيها للهدي أو الأضحية. فكأن أحدا عارض أبا حمزة في تمتعه فرأى هاتفا يناديه في المنام: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتى ابن عباس رضي الله عنهما ليبشره بهذه الرؤيا الجميلة. ولما كانت الرؤيا الصالحة جزءا من أجزاء النبوة فرح ابن عباس بها واستبشر أن وفقه الله تعالى للصواب، فقال: الله أكبر، هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ما يؤخذ من الحديث: أولا، جواز التمتع والإتيان بالعمرة في أشهر الحج كمن عقد عليه الإجماع فيما بعد، يعني الإجماع على جواز العمرة في أشهر الحج وجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما الخلاف في الأفضلية، وأما الجواز فهذا محل إجماع. نعم. ثانيا، أن المراد بالهدي المذكور في قوله تعالى فما استيسر من الهدي البدنة أو البقرة أو الشرك فيهما أو الشاه. ثالثا، الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعي تأييدا بها. ابن عباس فرح بذلك. نعم. تأييدا بها لأنها عظيمة القدر في الشرع وجزء من 46 جزءا من النبوة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الاستئناس والترجيح لا ينافي الأصول. رابعا الفرح بإصابة الحق والاغتباط فيه لأنه علامة التوفيق. نعم. الحديث السادس والعشرون بعد المئتين عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر. هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي ممن أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج مثل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فحلت يوم وصلت إلى مكة ورأت النبي صلى الله عليه وسلم ما حل، لا زال على إحرامه، فسألته وهكذا المتعلم كأنه خلاف ما عليه الناس، فهي رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين تحللن وقد تهيأنا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهن تحللن، والمتحلل بعد المنع يكون في شوق إلى ما أحل الله له، وكما تهيأت فاطمة رضي الله عنها لعلي رضي الله عنه لما جاء من اليمن وكانت ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متمتعة مثل أمهات المؤمنين، فتحللت من عمرتها وجاء علي رضي الله عنه محرم، فتهيأت له فرعته استمر على إحرامه، فهو انتقد عليها رضي الله عنه لما رآها قد تهيأت له وهو محرم، فلامها كيف تعملين كذا، يعني مثل ما تهيأ الزوجة لزوجها وأنا محرم. قالت أبي أمرني بهذا، أمرني بالتحلل، فذهب محرشا اشتكيها على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تهيأت له وهو جاء محرم، وكلاهما في سن الشباب رضي الله عنهما، فقال صدقت عليه الصلاة والسلام، يعني أنا أمرتها بالتحلل، بما أحرمت أنت، يعني تحرم تتحلل مثلها أو لا، بما أحرمت بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقهه ما يدري بماذا يحرم فأحرم بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قادم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فقال فأمره حينئذ أن يستمر هو على إحرامه وفاطمة قد تحللت لأنه أحرم بإحرام النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وأشرك عليا رضي الله عنه في هديه معه، فبقي علي محرم وفاطمة حلال، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن تحللن، والرسول صلى الله عليه وسلم لا زال على إحرامه. فقالت له حفصة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ الناس حلوا بماذا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أمرهم عند الصفا عند المروة عليه الصلاة والسلام لما أكملوا السعي أمرهم أن يتحللوا، وأنت ما شأنك؟ الناس تحللوا وأنت ما تحللت. فقال عليه الصلاة والسلام إني لبت رأسي، يعني المحرم من المعلوم أنه منهي عن تسريح الشعر وأخذ شيء منه، فلئلا يثور يضع فيه شيء مما يلصق بعضه على بعض حتى لا يثور ويشعث. إني لبت رأسي وقلدت هدي، يعني ساق الهدي معه من المدينة عليه الصلاة والسلام، وضع عليها القلائد، والهدي من السنة يوضع عليه قلائد تميزه حتى يعرف أن هذا هدي لبيت الله الحرام فيحترم ولا ينال بسوء ولا يسرق ولا ينهب، لأن هذا هدي، فيوضع عليه شيء قلائد علامة على أن هذا هدي. وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، والنحر متى؟ يوم العيد، حتى يبلغ الهدي محله، ومحله وزمنه، محله مكة الحرم، ووقته يوم العيد. فهو عليه الصلاة والسلام أمر الناس من لم يسق الهدي أن يتحلل، والصحابة رضي الله عنهم منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، فمن كان موسر ساق الهدي معه من المدينة، فهذا الذي ساق الهدي يستمر على إحرامه حتى يوم العيد، والذي لم يسق الهدي ولو أنه محرم قارن أو مفرد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين لم يسقوا الهدي أن يتحللوا من عمرتهم، وأمر من ساق الهدي أن يبقى حراما محرما حتى ينحر هديا. فحفصة رضي الله عنها تسأل ما السبب، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن سوقه الهدي وتلبيده لشعر رأسه مانع له من التحلل الآن، وإنما يتحلل يوم نحر الهدي إن شاء الله. فتحلل صلى الله عليه وسلم التحلل الأول بعدما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام، تحلل التحلل الأول، فلبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام، ثم أتى البيت وطاف طواف الإفاضة، ثم تحلل التحلل الكامل عليه الصلاة والسلام. نعم. المعنى الإجمالي: أحرم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة والحج، وساق الهدي ولبد رأسه بما يمسكه من الانتشار، لأن إحرامه سيطول، لأن إحرامه سيطول، لأنه عليه الصلاة والسلام أحرم في أواخر شهر ذي القعدة وتحلله في يوم العيد. وأحرم بعض أصحابه كإحرامه، وبعضهم أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأكثرهم لم يسق الهدي وبعضهم ساقه. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا وسعوا، أمر من لم يسق الهدي من المفردين والقارنين أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة ويتحللوا. أما هو صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي منهم فبقوا على إحرامهم ولم يحلوا. فسألته زوجته حفصة رضي الله عنها لم حل الناس ولم تحل؟ قال: لأني لبدت رأسي وقلدت هديي وسقته، وهذا مانع لي من التحلل حتى يبلغ الهدي محلة، وهو يوم انقضاء الحج يوم النحر. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما تقدم تحقيقه. ثانيا، مشروعية سوق الهدي من الأماكن البعيدة، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، مشروعية تقليد الهدي، وذلك بأن يوضع في رقابها قلائد من الأشياء التي لم تجر عادة بتقليدها بها، والحكمة في ذلك إعلامها لتحترم، فلا يعني لتعلم إعلامها، ليس إعلام الحيوانات أو إعلام الإبل، وإنما لتكون علامة لها على أنها هدي. نعم. لتحترم فلا يتعرض لها. رابعا، مشروعية تلبيد الشعر المرسل في الإحرام كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يجعل في الشعر ما يمسكه من الانتفاش. خامسا، أن سوق الهدي من الحل يمنع المحرم من التحلل حتى ينهر هديه يوم النحر. سادسا، إذا لم يسك الهدي فيشرع له فسخ حجه إلى عمره ويحل منها، ثم يحرم بالحج في وقته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: سافرت مع بعض إخوتي لي إلى الرياض، وعند الوصول قال أحدنا: نجمع الصلاة ونقصر، وذلك بعلة السفر. فرفضت ذلك وقلت له: إنما يشرع الجمع والقصر في حالة السفر، وإنما المشروع في حقنا الصلاة مع الجماعة، فهل عملي هذا صحيح؟ يقول: لما وصلنا، إذا كان وصل إلى بلده إلى الرياض، فلا يشرع في حقه حينئذ لا القصر ولا الجمع. وإذا وصل وعليه صلاة لم يؤدها مثلا فيجب أن يصليها تماما لا قصرا. مثلا أراد في حال سيره أن يجمع الظهر والعصر، فوصل قبل العصر وهو لم يصلي الظهر بعد، فإذا وصل قبل العصر أو بعد العصر وجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات لأنه وصل. هذا إذا كان قصد السعي الوصول بلده التي هو مقيم فيها. أما إذا كان قد وصل إلى بلد ما أو مكة سيقيم بها أياما دون، يعني من 4 أيام فأقل، فهو إن صلى مع رفقته فلهم القصر وليس لهم الجمع ما داموا مقيمين، ما ينبغي لهم الجمع. وإن صلى مع الجماعة في المسجد فإنه يتم ولا يقصر. فمثلا إذا كان يصلي مع رفقته فله أن يقصر ولا يجمع، وإذا كان يصلي في المسجد ولو صلى وحده مثلا فلا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن يقصر، وإنما يصلي مع الجماعة ويتم. فالقصر إذا كان مع رفقته ونيتهم إقامة 4 أيام فأقل، أما إذا كانت إقامتهم أكثر من 4 أيام فلا يسوغ لهم الجمع ولا القصر. والجمع ما ينبغي أن يكون إلا إذا جد به السير، أما إذا كان نازل مثلا في استراحة أو فندق أو مكان ما وسيمر عليه الوقتان وهو نازل فلا ينبغي له أن يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها ولو قصر. يقول: ما معنى كلمة سبع بدنة؟ سبع بدنة يعني سبع البعير، يعني يشترك في البعير أو البقرة 7، كل واحد عليه هدي، 7 أشخاص كل واحد عليه هدي يشتركون في بدنة بعير أو بقرة يذبحونه عنهم عن 7، هذا السبع، شرك في دم أو سبع بدنة سيان. هذا الذي يسأل عن من ترك صلاة الفجر عامدا، يجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات 5 وأن تكون محافظته وتأديته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصليها جماعة مع المسلمين في المسجد. فإذا ترك صلاة الفجر منكرا لوجوبها فهذا كافر، لأن من جحد وجوب شيء من الصلوات 5 فقد كفر بإجماع المسلمين. وأما إذا تركها تهاونا وكسلا فإنه يدعى إليها، فإن صلى فالحمد لله، وإن استمر على رفضه واستثيب فلم يتب فيجب قتله. وهل يقتل حدا أو كفرا؟ وإلا فالعلماء قالوا يقتل، قتله حدا أو كفرا على قولين: حدا يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه المسلمون. وجاحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى، إذا قال هذه الصلاة ليست بواجبة لكن هذه سلب أو عرف أو مما تعودنا عليه وإلا فليست بواجبة، هذا كفر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله. والرجل الذي يصلي أحيانا مع الجماعة وأحيانا يصلي في المنزل هذا على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم بالنار، وهو عليه الصلاة والسلام لا يهم بتحريق في النار إلا لمن ارتكب جرما عظيما يستحق عليه هذه العقوبة الشديدة. والمتخلف عن صلاة الجماعة فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله، ما نقول عنه إنه منافق وإنما فيه صفة من صفات المنافقين، ويخشى على من فيه صفة من صفات المنافقين أن تغلب عليها الصفات المنافقين فيكون منافقا خالصا والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الجماعة وحث عليها وقال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا الرجل يتخلف عن صلاة الجماعة قالوا هذا منافق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. المريض من الصحابة رضي الله عنهم مع كونه معذور عن حضور الصلاة الجماعة في المسجد ما يطيب خاطره إلا أن يذهب ولو شق عليه ذلك، ولو طلب من 2 من جيرانه أو إخوانه أن يمسكا بعضديه ويأخذانه حتى يجلسانه في الصف فيصلي مع المسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة فيكون فيه صفة من صفات المنافقين، ويخشى عليه أن لا تقبل صلاته ولا تصح. يقول: ذكرتم أن القران أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، سؤالي: ما معنى ساق الهدي؟ وما الفرق بين المتمتع والقارن إذا كان كل منهما واجب عليه الهدي؟ أولا، سوق الهدي معناه واضح من لفظه، يعني ساقه معه قبل الإحرام، يعني من حين أحرم ساق الهدي. يعني مثلا جاء من طريق المدينة ساق الهدي من المدينة وأحرم من ذي الحليفة، أتى بالهدي معه. جاء من طريق السيل مثلا ساق الهدي معه من الطائف، اشترى الهدي قبل أن يحرم وساقه وهو أحرم بعدما ساق الهدي، أو من أي مكان جاء من ساق الهدي من ميقاته الذي أحرم منه، هذا يعتبر ساق الهدي. فهذا الذي ساق الهدي ما يسوغ له أن يتحلل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتمتع الذي ما ساق الهدي فهو الذي أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج ثم لما وصل مكة طاف وسعى، فيستحب له أن يحلق أو يقصر ليتحلل ويكون نسكه هذا عمره، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويكون عليه هدي التمتع. فالقارن والمتمتع كلاهما عليه هدي، لكن المتمتع تمتع فيما أحل الله له بين تحلله من العمرة وإحرامه بالحج وعليه هدي. القارن تمتع بأن أدى نسكين في سفرة واحدة ولا يتحلل بين هذين النسكين، وإنما تمتع بالاستغناء بسفرة واحدة أتى بنسكين، والمتمتع كذلك أتى بنسكين في سفرة واحدة، والمفرد أتى بنسك واحد في سفرة واحدة. والقارن والمفرد ليس بين عملهما فرق إلا بالنية، والقارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. يقول: عندي جار لا يصلي محتجا بخصومة بينه وبين جماعة المسجد، أرجو إفادتي، ماذا أفعل تجاهه رغم أني نصحته ولم يفعل بالنصيحة؟ تجب مناصحته، وهو يحرم عليه أن يتخلف عن صلاة الجماعة حتى وإن كان بينه وبين جماعة المسجد خلاف، فهذا إيحاء من الشيطان، يتسلط عليه الشيطان فيثقل عليه صلاة الجماعة ويزعم أنه تخلف عن صلاة الجماعة لأجل الخلاف الذي بينه وبين الجماعة. صل صلاة الجماعة ولا يضيرك ولا يمنعك الخلاف بينك وبين شخص ما. يقول: إمام مسجدنا صوفي وعنده اعتقادات شركية، فهل يصح أن أصلي خلفه أم أصلي في بيتي؟ إذا كان عنده مثل ما ذكرت أمور شركية فلا يصح أن تصلي خلفه، لا أنت ولا غيرك، ويجب أن يبعد عن المسجد ولا يقر. وأما إذا كان عنده شيء من الخلاف الذي لا يصل إلى حد الشرك فغيره أفضل منه وأولى، لكن لا تتخلف عن صلاة الجماعة من أجل ما عنده من الخلاف. فرق بين ما عنده إن كانت من الأمور الشركية فلا تصح الصلاة خلفه إطلاقا. يقول: هل يجوز أن يهدى بدلا من البقرة ثور؟ نعم، الثور من البقر، ذكر البقر مثل الأنثى سواء بسواء، وكلمة بقرة يشمل الذكر والأنثى، وشاة يشمل الذكر والأنثى، وبدنة يشمل الذكر والأنثى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.